تفسير الآية 20 من سورة المدثر، قوله تعالى: ثم قتل كيف قدر، أي فلعن ثم لعن، أي عوقب أكثر من مرة كلما أساء، أي ثم استحق مزيدا من اللعن والعذاب والهلاك، لأنه أعد هذا القول السيء القبيح. كيف وصل إلى هذا الحد؟ هذا واستخدام ذات الألفاظ يفيد التأكيد على المعنى مع المبالغة، أي أن عقابه سيكون شديدا في الدارين، أي سيقتل ويعذب ويهلك بنوع ما من القتل والعذاب والهلاك، لا بل بأشد أنواعهم.